إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. ترنيمة حب. يا حبيبي، هاته النار التي تسري بصدري، لا تسل عنها فؤادي، ففؤادي ليس يدري. لا تسل عنها دموعا كشفت للناس سري، لا تسل عنها ليالي التي ضاقت بأمري. يا حبيبي، أنت أدرى بالذي أغرى فؤادي، والذي أجرى دموعي ونفى عني رقادي، والذي خلى حياتي خطرات من سهادي، والذي يجري لهيبا في عروقي ووسادي. يا حبيبي، لي قلب ليس يرضى أن يتوب، ودموع من لظاها كاد جسمي أن يذوب. زحم الليل نهاري ومسائي والدروب، فأنا بعدك ظل من خيال وشحوب. يا حبيبي، إن تعد كنت سلامي وأماني، فأغني ويغني لك قلبي بالأماني. فإذا نحن نداء رددته مهجتان، وإذا الفرحة في العينين لحن وأغاني. شعر دكتور حسين خريس. قطرات الندى، سلوان محمود.